بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البعوث والسرايا بعد غزة مريسية. البعوث والسرايا، البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة المريسيع وقبل عمرة الحديبية. غزوة المريسيع في السنة السادسة من الهجرة، وعمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، بينهما أشهر. ما الذي حصل بين هذه وهذه؟ لأن غزوة المريسيع غزوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا فيما تقدم أن الغزوة تطلق على الجيش الذي يخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها غزوة. وأما إذا لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما خرج فيها بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم، تسمى سرية وتسمى بعث. فقد كان بين غزوة المريسيع التي افتضح فيها المنافقون وبين صلح الحديبية غزوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل باستمرار غزوات للشمال والجنوب والشرق والغرب، لأن أحيانا يتواطأ أناس كثر على غزو المدينة، وأحيانا يهم بغزو المدينة بعض الأعراب يتصورون أنها نقمة سائغة لهم فيغيرون على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم السرايا لتؤدبهم ولتمنعهم من الإغارة على المدينة، لأنه إذا جاءتهم السرية قالوا ما يصلح أن نغير عليهم، لأنهم يرسلون رسل ويرسلون سرايا وجيوش خارج المدينة، فلا بد أن الجيش متوفر في المدينة ويمنعها، تكون هذه السرايا لإلقاء الرعب والخوف في نفوس الأعداء، وتكون دعوة إلى الله جل وعلا وترغيب في الإيمان بالله وبرسوله. نعم. أولا، سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل في شعبان السنة 60 من الهجرة. سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الصحابة الذين رزقهم الله المال فسخروه في طاعة الله وفي مرضاته وفي الإنفاق على الفقراء والمساكين رضي الله عنه. هاجر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة وليس معه شيء، بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سياسته وحكمته أن يواخي بين مهاجري وأنصاري، حتى أن الأنصاري يتفقد حال أخيه المهاجري وينتبه له. المهاجري ما معه شيء، والأنصاري صاحب الدار، وإن كانوا بعضهم فقراء وفيهم أغنياء، لكن صاحب الدار يختلف عن الوافد إليها. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف ورجل من الأنصار، فرح الأنصاري رضي الله عنه من مواخاة عبد الرحمن بن عوف لأنه من السابقين إلى الإسلام، وأخذ بيده وقال: تعال، عندي مال كثير أريد أن أشاطرك إياه، أقسم مالي بيني وبينك. نصفين، وعندي زوجتان، انظر ايهما احظى عندك وطلقها فتعتد فتزوجها عنك. اكثر من هذا الايثار والمواساة رضي الله عنهم، حتى يريد ان يتنازل له عن احدى زوجتيه، يقاسمه المال ويقاسمه الزوجتين رضي الله عنهم وارضاهم. والذين تبوأوا الدار يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، الانصار رضي الله عنهم. والاخر طيب، ما قال قاسم المال والزوجتين، قال بارك الله لك في اهلك ومالك، بارك الله لك في اهلك ومالك، دلوني على سوقكم. رجل يحب البيع والشراء والتجارة، فدخل السوق وبدأ يبيع ويشتري بالقروش بالهلل بالفلوس الضعيفة، ثم بالتجارة، ثم بالأموال الطائلة، وكلما سنحت فرصة للإنفاق بادر رضي الله عنه وأنفق المال الكثير. ثم إنه في الأخير جعل رواتب لأمهات المؤمنين وللمهاجرين الأولين ومن فقراء من الأنصار، وحينما توفي قبل وفاته وصى لعدد من المسلمين ممن حضر بدر ممن حضر كذا من السابقين الأولين أمهات المؤمنين، ومن وصى له عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان أمير المؤمنين والخليفة على المسلمين. قيل له وصى لك عبد الرحمن بن عوف بكذا، قال أعطوني إياه. مال عبد الرحمن مال طيب، مال حلال رضي الله عنه، وسوى بنفسه رواتب للمحتاجين من الفقراء من المسلمين من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ورجع المدينة ما يملك شيء، لكن الله فتح عليه. إلى ديار بني كلب بدومة الجندل، دومة الجندل معروفة الآن بهذا الاسم، دومة الجندل في جوف في شمال المملكة، في شمال عن المدينة قريبة من الشام، في شعبان سنة 6 من الهجرة، وغزوة المغيسية في نفس السنة في قبل أيام، بعدما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل عبد الرحمن بن عوف بهذه السرية إلى الشمال. نعم. أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فعممه بيده وألبسه العمامة وأقعده بين يديه يصيح، وعبد الرحمن يسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب، فقال له إن أطاعوك فتزوج ابنك ملكهم. فمكث عبد الرحمن عليهم عدوة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم توقع الطاعة والاستجابة، وأرشده بعد الاستجابة من أولئك يقول تزوج بنت ملكهم، لأن الزواج يحصل فيه التأليف والتقارب بين الأسر والقبائل، والرجل إذا صاهر إلى قبيلة أو بلد أو مجموعة من الناس يكون فيه تواد وتعاطف بينه وبينهم، تزوج بنت ملكهم، فتزوجها فعلا. نعم. فمكث عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماظر بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة. أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني ولدت تزوج بنت ملكه تماظر، وولدت له ولدت له. نعم. وكان أبوها رأسهم وملكهم. ثانيا، هذه حاصرها عبد الرحمن بن عوف ومن معه من المسلمين يدعوهم إلى الإسلام، ثم استجابوا وهداهم الله جل وعلا للإسلام بدون قتال، وصارت الإلفة والمودة بين عبد الرحمن رضي الله عنه وبين ملكهم ورؤسائهم، فخطبت ماظر بنت ملك وزوجه إياها، دليل الإلفة والمحبة بينهم والإطمئنان، أن كل واحد يطمئن إلى الآخر بدعوة الإسلام، فالإسلام يقرب بين المتباعدين. نعم. ثانيا سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بصدق في بعد هذا سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بسرية. نعم. في شعبان 63 هجرة ولكن سعد بن بكر بفدك فدك تقع ليست بعيدة عن المدينة بين المدينة وبين حائل المعروفة. نعم. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 6 يعني مثل سرية عبد الرحمن بن عوف. سرية عبد الرحمن بن عوف راحت إلى الشمال الخالص وسرية علي بن أبي طالب راحت إلى جهة حائل في شعبان. نعم. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود فبعث إليهم عليا في 100 رجل وكان يسير الليل ويكمل النهار فأصاب عينا لهم فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليه نصرتهم على أن يجعل له تمر خيبر ودل العين. هؤلاء أعراب أعراب فدك طمعوا في ثمر خيبر ثمر خيبر بعيد اليهود فأرسل الأعراب مندوبون عنهم أرسلوا مندوبين عنهم يلتقون اليهود يقول نريد أن نمدكم بالجيش والسلاح لكن على شرط تعطوننا من تمر خيبر. اليهود عليه لعنة الله إنهم يتمنون ذلك فأرسل هؤلاء أعراب فدك إلى يهود خيبر 30 رجل قالوا نريد أن نمدكم وتعطوننا من تمر خيبر. فهذه العين 30 نفر قبل أن يصلوا إلى خيبر وقبل أن يصلوا إلى اليهود وقعوا في يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه واستقرهم حتى أقروا بالحقيقة قالوا نعم إحنا جئنا من جماعتنا مرسلين إلى اليهود لأجل نتفق معهم على مقدار من تمر خيبر ونودهم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. فأصاب عينا لهم فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليه نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر فدل العين على موضع تجمع بني سعد. بعد هذا استجرهم علي رضي الله عنه واستقرهم حتى دلوا على ثغرات قومهم وأين يتجمعون وأين تتجمع أموالهم ومعاشيهم فحصل لعلي رضي الله عنه فيها غنائم كثيرة بسبب هذا العين التي دلتهم على مواطن الضعف من هؤلاء. فأغار عليهم علي فأخذ 500 بعير و2000 شاة وهربت بنو سعد. أغار عليهم قد يقول قائل ما دعاهم إلى الإسلام مثل عبد الرحمن بن عوف لعلهم يسلمون. نقول فرق الكفر أنواع فرق ما دعيت إلى الإسلام هؤلاء يجب قبل الإغارة عليهم دعوتهم إلى الإسلام لأن ما أغرنا عليهم نريد أموالهم ولا خرجنا نريد أموالهم وإنما نريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء جماعة اللي ذهب إليهم عبد الرحمن بن عوف بعيدين عن المدينة في أطراف الشام وقد يكون ما بلغتهم الدعوة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يدعوهم إلى الإسلام فدعاهم فاستجابوا. أما هؤلاء فقد أغار عليهم علي رضي الله عنه وهو على حق لأنهم دعوا إلى الإسلام. هؤلاء قليلين من المدينة حول المدينة وهؤلاء معلنين العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين وأرسلوا الوفد من قبلهم للاتفاق مع اليهود فمثل هؤلاء تلتقط قراتهم وغفلاتهم ويغار عليهم لأنهم معلنون العداوة بخلاف إنسان آمن ما علم عن شيء هذا ما يجوز الإغارة عليه. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون لأنهم كانوا يجمعون الجيوش والأموال ليغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم فسبقه صلى الله عليه وسلم وأغار عليهم. اللي معلن العداوة هذا ما يحتاج أن ينذر يلتقط الزلات فيه ويلتقط الغفلات وتلتقط الثغرات، لعلنا نصيب منهم غراء لأنهم أعلنوا العداوة. إنسان غافل ما يدري هذا ما يجوز لنا أن نقاتله حتى ندعوه إلى الله جل وعلا. فأخذ منهم علي رضي الله عنه 500 بعير و1000 شاة، لأن أكثر أموال الأعراب بالبوادي الإبل والغنم، وقليلة البقر عندهم، أكثر أموالهم الإبل والغنم، لأن أكثر ما تكون البقر في البلدان في المزارع ونحوها في خدمة المزارع وكذا، البراري تجد فيها الإبل والغنم وتكثر وتتوالد، وتجارتهم وأموالهم في هذين النوعين الإبل والبقر والغنم. فغنم منهم علي رضي الله عنه 500 بعير فيها خير كثير و2000 شاة، وهربت الرجال وأخذوا معهم الذراري والنساء هربوا بهم أبعدوا فتركوهم لعلهم يرعون ويتوبون إلى الله ويرجعون إليه. وهربت بنو سعد الضغن وكان رؤوسهم مضر بن عين. ثالثا سرية أبي بكر الصدوق أو سرية الثالثة، يعني كلها في شعبان لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والغزوة بن المصطلق، أرسل السرايا وأكثر منها لتأديب ولتعريف الآخرين بقوة الإسلام والمسلمين، ويقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شهر مسافة الشهر، إذا توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الرعب والخوف. ثالثا سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو زيد بن حارثة. سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو سرية زيد، يعني باختلاف في أهل السير، منهم من قال هذه السرية هي سرية أبي بكر يعني كانت بقيادة أبي بكر، ومنهم من قال هي بقيادة زيد بن حارثة، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى وادي القرى. إلى وادي القرى، وادي القرى قريب من المدينة، بين المدينة وجدة ومكة. في رمضان من السادسة هو أرسلها في رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عن الجهاد في سبيل الله لا في رمضان ولا في غيره. في رمضان شهر الصبر وشهر الأجر العظيم وشهر الجهاد في سبيل الله، فكثير من الغزوات المشهورة كانت في رمضان، غزوة بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، وكثير من الغزوات التي أيد الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كثير منها كانت في رمضان. كان بطن فزارة يريد سير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، قال سلمة بن الأكوع وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة. أمرنا يعني أمرنا أبو بكر رضي الله عنه بالغارة عليهم صباحا، لأنه هذا كان أرسل وفد يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بشيله، ما يريد المجابهة ولا يريد القتال، عنده عداوة وحقد لكنه ما عنده استطاعة للمجابهة، فأرسل رسول كأنه يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالمودة حتى يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فيغتاله، لكن الله جل وعلا حمى رسوله صلى الله عليه وسلم من الاغتيال. فوردنا الماء فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة وفيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا فيه امرأة هي أم قرثة. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول أمرنا أبو بكر أن نغير عليهم بعد صلاة الفجر، فأغرنا فإذا الذراري والنساء متجهين إلى الجبل حاربين، نحول فأردت نحول بينهم وبين الجبل، لأنهم إذا وصلوا الجبل تحصلوا، ولا يحب رضي الله عنه أن يرميهم هم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المجاهدين من قتل النساء والصبيان، وإنما هؤلاء ينصرون. فيقول فرميت بسهم بينه وبين الجبل حتى يتوقفوا مكانهم، أحول بينه وبين الجبل فتوقفوا. فجاء رضي الله عنه واشتاقهم وسلمهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأعطاه أحسن فتاة فيهم، امرأة بنت لهذه المرأة التي رتبت أن تغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فهجرتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا. لما رأوا السهم بينه وبين الجبل خافوا، فعرفوا أن هذا حاط بهم فوقفوا مكانهم. هذه من حكمته رضي الله عنه، ما أحب أن يصيبهم وإنما أحب أن يحجزهم ويحجرهم. فيهم امرأة هي المقرسة عليها قشع من أديم معها ابنتها من أحسن العرب. فجاءهم هذه المرأة المشهورة التي أرسلت رجل وأعطته ما يريد لأجل أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنتها من أحسن العرب يعني أحسن النساء. نعم. فجئت منهم أسوقهم إلى أبي بكر فنسلني أبو بكر ابنتها. لأن قائد الجيش وقائد السرية من حقه أن يكافئ من أتى بشيء كثير. يقول فنفلني إياها يعني أعطاني هذه البنت الجميلة، أعطاني إياها مكافأة حيث أنني استقتها أذهل الذراري والنساء وأحضرتهم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، فأعطاني هذه البنت الجميلة مكافأة، وإلا فإنه سيأخذ نصيبه مع الجيش، لكن هذه نافلة يعني زيادة. فلم يكشف لها ثوبا وقد سأله يعني ما تعرضتها، لأنه رضي الله عنه في الجهاد وفي القتال وهو في شأن، والشهوة والقليلة الجنسية في شأن آخر، ما التفت لهذا رضي الله عنه. يقول ما تعرضتها مما أنه أعطاني إياها أبو بكر وهي بنت يعني بكر ما تحتاج إلى عدة ولا إلى شيء من هذا لأنها ما مسها رجل. فيقول ما كشفت لها ثوبا ما تعرضته. وقد ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت المقرفة فبعث بها إلى مكة ووجد بها أسرى من المسلمين هناك. وكانت والنبي صلى الله عليه وسلم نظرته إلى خلاص المسلمين وإلى فكاك أسراهم، وقال إن هذه البنت الجميلة التي هي من أحسن العرب يصلح أن نرسلها إلى كفار قريش، كفار قريش يغلونها لأن ما عندهم إلا متعة الدنيا، فنأخذ بها مجموعة من أسرى المسلمين الذين عندهم. فأرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البنت إلى كفار قريش إلى مكة، وفدى بها أسرى في مكة للمسلمين. وكانت أم قرطة شيطانة تحاول ثيار النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاها وقتل 30. قتل 30 كلهم، هؤلاء العين الذين أرسلتهم هذه العجوز اللعينة لأجل الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا سرية كرز بن جابر الفهري. كرز بن جابر هذا رضي الله عنه كان قبل أيام ليست طويلة الذي أغار على المدينة من قبل كفار قريش، لكن لما فتح الله عليهم الإيمان انصرف وصار يجاهد في سبيل الله وقائد معركة رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني من كان جيد في الجاهلية فإذا من الله عليه بالإسلام والإيمان كان جيد، كما ينقل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن ما هجم في معركة في جاهلية ولا إسلام، ما هجم، وكان سبب انهزام المسلمين في معركة أحد بسبب خالد رضي الله عنه على كفره، كان مع الكفار، فهو الذي تفطن للثغرة التي تركها الرماة وعاد بالجيش من هذه الثغرة فكان الغلبة لهم، واستشهد عدد من المسلمين بسبب تركهم هذه الثغرة وفتحها للعدو، فجاء منها وقتل مجموعة من المسلمين من شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الرجل القائد وإن قاد الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من الله عليه بالإسلام قادها لحرب الكفار. فهذا كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه كان قد أغار على المدينة بعد موقعة أحد، بل أغار على المدينة قبل بدر في أول الأمر في أول الإسلام. نعم. هنالك أن رهط من عكن وعرينة أظهر الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها. هذه سرية كرز كانت للعرانيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عرينة وعكن حول المدينة، وجاءوا وأظهروا الإسلام وأسلموا ظاهرا والله أعلم بما في قلوبهم. فجلسوا في المدينة وحول النبي صلى الله عليه وسلم وينفق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم استوخموا المدينة يعني ما ناسلهم هواها، لأنهم أهل براري وأهل إبن، ومن تعود البراري والأعشاب والإبن وكذا إذا قام في المدينة ما يناسب هواها، فتأثروا من هوى المدينة ومرضوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأبدان والأرواح عليه الصلاة والسلام يعالج الصحابة كل مما يناسبه. هؤلاء أعراض وتعودوا البادية وتعودوا الإبل، وما يصح لهم وما يناسبهم إلا أن يعودوا إلى معيشتهم وحالتهم السابقة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، إبل تبع النبي صلى الله عليه وسلم في المصارف وهي جمعت من الصدقة، يشرب من أبوالها وألبان، وبول الإبل طاهر، فيتغذوا ويتعالجوا غذاء وعلاج الأبوال والألبان، فصحوا وزالت صحتهم وعاد إليهم نشاطهم، وبعودتهم إلى ما ألفوه تحسنت حالهم، فما كان الإيمان تمكن من قلوبهم، فرأوا أن هذه فرصة لهم سانحة، ما عندهم راعي أو راعيين وهم مجموعة، وهذه إبل عظيمة لها قيمة وهي أنفس أموال العرب، قالوا ناخذ هذه الإبل ونشرد. فتسلطوا على الراعي الذي كان يحلب لهم ويهيئ لهم ما يريدون ويخدمهم، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثوا والعياذ بالله، فسملوا عليه سمروها بالمسامير وقتلوه واستاقوا الإبل، كانت نعم كثيرة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم اللهم أعم عليهم الطريق، فصاروا يتخبطون ما يدرون أين يذهبون، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رضي الله عنه كرز بن جابر الفهري مربهم، ومعه مجموعة من الصحابة، فساروا حتى أدركوهم في المكان الذي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمي عليهم الطريق ما يدرون أن يذهبون، فاستولوا عليهم وساقوهم ورجعوهم إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسمر أعينهم بالمسامير من النار ويتركون في الحرة والشمس يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، وهذا من باب القصاص، لأن من فعل شيئا بآخر فإنه يفعل به مثل فعله ما دام فعله ليس بحرام، يعني محرم طبعا، مثل من قتل باللواط مثلا، قتل بالجريمة الشنعة لأن أدخل قضيبه في دمر الإنسان، هذا ما يفعل به مثل فعله، وإنما يدخل به خشبة أو نحو ذلك. وأما من قتل بأي نوع من أنواع القتل الذي هو ممكن أن يفعل به يفعل به قصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به مثل ما فعلوا بالراعي، وهذا من باب القصاص وليس من باب المثلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، يعني ما يجوز أن نمثل بكافر كافر لو قتلناه ما نمثل به نقطع يديه ورجليه وهكذا إلا إن كان قد فعل هو ذلك فنفعل به مثل ما فعل قصاصا. نعم. وذلك أن رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمزينة فاستوخموها أبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذوب في المرعى فأمرهم أن يشروا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم وبعث في طلبهم خرز الزهري في 20 من الصحابة ودعا على العرميين اللهم اعن عليهم الطريق واجعلها عليهم أغلق من مسك فعم الله عليهم السبيل فأدركوا فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا. وحديث مرة بجوار المدينة وفي المدينة حرتان الشرقية والغربية والرجل الذي أقسم وقال والله يا رسول الله ما بيننا بيتيها أهل بيتنا أفضل من أهل بيتي لابتيها يعني حرتيها حرتي المدينة لأن المدينة تحيط بها حرتان حرة شرقية وحرة غربية ومن جهة الجنوب البساتين قبى وما حولها ومن جهة الشمال أحد جبل أحد فهي محاطة بالحرتين وجبل أحد والمزارع. وحينما أمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حفره مع الجهة التي يخشى أن يأتي العدو منها وإلا أكثر الجهات معمونة ما يجي منها عدو لأنه ما يمكن أن يسير فيها. وحديث ابن الصحيح عن أنس ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة في شوال من السنة السادسة للهجرة أنه ذهب إلى مكة لقيام أبي سفيان لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لقيام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أن المبعوثين لم ينجح في الاغتيال لا هذا ولا ذاك بحيث ما يريده الله جل وعلا. أبو سفيان أراد أن يرسل رسول لاغتال النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأراد أن يرسل رسولا لاغتاله مثل ما همه هو هو البادي والبادي أولا ولحكمة يريده الله لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا سفيان يسلم ويكون من الصحابة ويروى أنه أول من قاتل في الردة كان قادم من نجران وحال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة يريدون الخروج فقاتلهم لأنهم قالوا مات محمد ولا نبع لابن أبي قحافة فقاتلهم أبو سفيان فيوقن أنه كان من أول من قاتل في الردة. نعم. يذكرون أن عمرا قتل في الطريق 3 رجال ويقولون إن عمرا أخذ بجثة الشهيد خبيب في هذا السفر والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر وقعت الرجيع كانت في سفر 4 من الهجرة فلا أدري هل افترق السفران على أهل السير أو كان الأمران في سفر واحد في السنة الرابعة وقد أنكر العلامة المنصور فيه أن تكون هذه السرية سرية حرب أو مناوشة والله أعلم. هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة لم يجد واحدة منها قتال مرير لأنه حضر قتال جيش مع جيش كلها كان سيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسلموا ولا بدون قتال وسرية علي رضي الله عنه أغار عليهم فهربوا وأسفاقوا ما أسفاقوه من النعم وسرية أبي بكر رضي الله عنه كذلك وهكذا. نعم. هذه السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة لم يجري في واحدة منها قتال مرير إنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة فليست هذه البعوث إلا ديرية استقلاعية أو تحركات تأديبية تأديبية لبعض الأعراب الذين هموا بغزو المدينة. نعم. لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أقوى في التطور بعد غزوة الأحزاب لأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل ولم يكن بقي لهم أمر في نجاح كسر الدعوة الإسلامية وحرض شوكتها, يعني قمع الشوكة, إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية. يعني كان صلح الحديبية الفتح العظيم الذي سماه الله جل وعلا, إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما سيأتي. فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.